بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في حديث 40 النووية، والحديث رقم 29. حديث توجيه، حديث طبعا شرحناه بالعربي وفق بقي محل. حديث كيف بريارغا جزني فسر دلا أرمارغا سقو فسر دلا من أساكر تاي. وحديث كيف نمرو 29 حديث 40 نووية كريرة. حديث كيف حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه رو رسول صلى الله عليه وسلم يقول إجني يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته، يعني رسول صلى الله عليه وسلم هيرو أنبياني را وير دقيقيني جيرا غابوك جنر غا إجدي أبو دوني را جيرا جوي سيل را جنر حمي سيل أبوغني رسول عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، يعني تي أقلي كلي نيني، ولكن إنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه، يعني ربنا بي أو كساي سيلا يرور كي نيني تو بي غور كساي ني تي نار كلي نيني كورا كلي ري، لكن أو يرور بي غور كساي سيلا كي نيني كساي ني كلي، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. وصا اول لك بداي نغي تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يروى بدينا را ابدانو كريم مثقال ذره شرك كتينو ابدانا را، يعني يرور كينا را رسول صلى الله عليه وسلم نكور نغينا را بر الصحابه كاي نغي كريري غينا را شرك مثقال ذره كيلو غيا اندو ابداكي كورو تعبد الله ولا تشرك به شيئا تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أركان الإسلام خمسة غير كبر كما نو واجباتك إرو عبدنا إبراغ سير كرو مسقال ذر الشرك ريرتنا فرائد كرب دعينا ربنا أرتي فردين كأول من مناسو فرائد كرب دعينا فرايت كه اول مين مارتنه اقوائر بينه اهتمام كامل لتنه ان ناغور كدنه انا را ادو فرايت كدنه انا ادو النوافل لنو فرايت باريكي غساقي قواعد الاسلام خمسة غاية كوبوي ادو نياغني على ادلك على ابواب الخير، يعني نتين را خيرغي كسبيني كلا خركي مناوتي إروار حمار حمني سيليغا جنر حمني سيليغا سنباغنو غفرينيغا ناد ترونو در سيلي إيمان دو دين دو يقين دو هر سيليغا باب المسابقة إلى الخيرات مسارع إلى الخيرات كي ناسو ألا أدلك على أبواب الخير خير بابك ندانجة خير بابك رأنه خير تابنوه على أدلك على أبواب الخير ن خير باب كأنه دعنة يعني قبضارة نقولي ره يعني خير دنة إرور نه تجار دنة أبلون ره يعني خير ربنا رأينا تبني دايك أبوي على أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل تويك أبواب الخير كثيرة ونيويري تي مهم زيادة مهم عشان حديث كي مقتصر رئور تي بنيني تي جنر متوسط كليغا ويرو استرون نغنر اوغر هميغن تار دير سيباروغن مهم منسو خير سقوك بيتا تارا ونيورو، لكن خير كرغره روس اقلام مين دي مهم تاغي كوي على ادلك على ابواب الخير باب كوي خير كي مهم غنوبغا ايه باب خير كي مهم غ تي وراوني تي وك زيارار كوي غير مهم الصوم جنة صومك جنة ينالي معناه دنيا نورا نكيرة آخرة جيرا نكيرة الصوم كوي بردو يدي صوم برنوري صوم برواجب كوي سيام رمضان كيارو صوم كوي نوافل كيارو صوم رمضان كي ما كان الاسلام الحمد سكر بين كي ار كي سي صوم بر تدور كو اور نكي ابواب الخير تجاره مع الله ينسو كي ما نو صوم كوي نوافل كي صوم كوي اوجر ساندو بين كي ابواب الخير ني غني اردان عباده كوي اردان كي ميم ميغني عباده اردان كي اردان كو سير بيار غني ني تانسي كو اردان بيار تدو كو اردان بيار Bergar dan biara gini-gini Tamsiko ardan biara iki sando samba tamsir ke dari aku bune Teduwo ardan biara iki sando teduwo erhenau wajah ini ka tina ugoro negara ke Bersatu ardan biara iki sando fasha mongkar abure ke yere gini ke sambare dunia agar ke yere akhira gini kere yere ke yere jenner ki dia ni Asawmu junnatun Ardange elebe goge yani junna yina digi manaw yani sambara ga dunyar manay ne nekere akhra ga yera de kere abdan ardan goy nawafil ke ardam der ogot nar benina jay sire kone sunna muakkat ka gay yom al ashura Tasu'a wa Ashura ini kiru. Yom Arafat o Arafat tu hujina yo kana Arafat tu tio ke kiru. Ortemi ana talata yom do bening o yor ke degina kitte kiru. Yom al itnen do yom al khamis tu o bening o yor ke degina kitte kiru. Shahr Allah al Muharram ki ardan bening akwai ki ki kiru. Sha'ban negina digi gisere jare tawri idigi. Tawana arambe ne akore bene akwai kiru shawal legina di fotore sette yam do bene kiru kobayne bene kobayne dayne ne deniga akwai kiru ardan go kagaye bege rajab okoni ko orne kidiyeere delil du kiyo haris ko rajab ke kagaye sakko hadis daifi ulama kwai gene kana rasul kere ke tiyo Ardan jumlatan na tagana bene na gudur nar bene na akwaire dilu kaga akwaye bene akwaye ojo rogo ziyara gene ki gema bugi ge Ramadan ge ko bay ko ne ardan jaista yomal itki ardan tabra daiga fotorga itki na islam du ki gine ne itsuyi wego yo iddai ki o arafat hoyni lo ke giro it koy ardan o biere fotor ke giro te suyi ye itti sherier ke koore rasul do egagene muslim do egagene kitab kere ye it we go yo din islam kere ye it we go kana ke giro it ke suyi ye ko mal it ki ardan tabro o boy Yomal jumar ardan biere kubay kuy ge sar ko den jumar ran tebro sebit ka nakor be ba wona kiye ardan ke mamuno sirir de ba wona kuy ge tagana ten na jais ramadan ge o jo rak ko der kedi ramadan ge mano ege be ko ge siyammi siyam ge ardan ege be ge Ojur ga kudar kide. Oga dunyar sambara kudure. Yomal khiyama ga arabban arjiyara kudure. Oba don nesu. Er tagabe nar ardan biu. Ardan goy ojur kige. Bibere. Iro ardan do abedinu. Abu abal khair ga ne kigi. As-sawmu junnatun. Ibadan ibiru itnien gi. As-sadaqatu tutfi ul khati'a. Kama yutfi ul ma'un nar sadaqa kanu sadaqa ge ujur roga ekkuri gine irurga kede gade gine miskin ga na faagine sadaqa gi er era barar kiri gaade gi bersatu gi samba bigi gi yen nege nege samba gi yen nege nege sadaqa gi bi gu yeger nidigi nege ne ki as sadaqatu tutfi'ul khati'a mana sadaqa gi samba ga hot nege ne samba kura ga na hot nege ne kama yutfi'ul ma'un nar kege jeyru jeng ni na ni ni bi korne de gira torne ni ligi tan nero sadaqa ge samba ge yer bi dir jeng ligi tan ner no wala ni ge sadaqa ki ber rasul sallallahu alaihi wasallam kor ti abur bi yor ke ga se o ge yo mar qiyama go ine eso ber ra ara no na nar jahannam to wala ti ge ka dai dos ber da ingira no na hasanat to go goy embego dana berdo kirne do ojor to gon tejeyos berda ma amura no na su samba go berdo kirne do to gon tejeyos berda age kogo ge jege to gon tije gabli no na su sadaka kan no ni walau shiq tamra walau kan sundu dere gaage men nay na goru ittaqun nar nuru jero su derege kogu nuur mugabel do je sauni ki sujere ke tetan no te naru je sujere ke te sauni sadaqa sadaqa no sadaqa ki mal halal de ko sore gene ne adro ko sadaqa sadaqa ki kera o mustahik ke goger o bar o goy ber tiina yer ke ini gene ne adro ko sadaqa yo joro kamel sadaqa ki kera tajja ko sore naire akwai ber zair ro kosorega naw dogere ukune lakin tacha kosore nay nena heidor kosore nay ojur waqta rasul sallallahu alaihi wasallam awwal marra madinar ketigi awwal kelime or rasul sallallahu alaihi wasallam kegese or kidanegi ayuhan nas afshu salam أطعموا الطعام صلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام كي أول كلمة رسول صلى الله عليه وسلم مدينة كتير كي يجي كاري لغينا سجل لغينا كي أول كلمة رسول له كي مدينة رسول صلى الله عليه وسلم مدينة وصل لك يعني أول كلمة هو كي بيجي حديث كي أدر وحديث مسلسل لغينا عشان أوسو كور كداني kera rasul ke awwal kalima ya goka anarin bigi hadisi keringi ayyuhan nas afshu salam at'imu at'am nagana deyo salam beinat kunu akuri sanno ta'am ge o daif o miskin o muhtaj ta'am ki beke sen ta'am ge sadaqa sadaqa ber sadaqa mal ki gaye sadaqa kalima tayyiba ki gaye sadaqa uru ki gaye sadaqa a ki gaye sadaqat anwa katiri manigi sadaqa ber mal ta tar auna yo halis ara gere dal do sadaqa anwa awuyi ne kega sai fa sadaqa na tagane na nar tagane na kan sadaqa ki yawm al qiyamah ini naro jero su dere aw ne ngi kera ober mal de aburti ni gage sadaka ke dine ne o dog ne ne tara kanon ni na dine taw ne nak sagron taw ne re mare ne ne men na men na na kay no ngi ni o gina mi real te ni gre 10 real na sadaka kan ne 5 ner kan ne 1000 real te ni gre 20 real kan ne ko way mi ana 20 20 20 20 du kan ne mena sare te duno ngi shiringi gebe le gene gene ni udo mi a kanne abdo na men dama nana ju ni menegi on te du wo kere ge rabana on khal gene ge te du ke yer kili khal ge gene ene so on dar malga abur maga ke diga te du gi ke yer ke dege sando on dar ke dati ga kulu on asa daga ka den ke daga le gere ne oro on ta na kan illa walle fini walle fini ngene ne te du non ta oro on ke da ta na kan non ne kanen ta ne te duro ro guru ne so okina okina na ko ba na ko ta na kan ne urte su wer ta na kan no gi mustamir ro te man na men na men na ne dai man do kan ari no ta ne gi akwa kera sadaqa ber una kan ne gi rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kere ne ne te ne sadaqa batle se ri ne na sadaqa kan ne re o yo ro kon ke gnor kitiyaru kara ke gnor kitiyo bodor ar batle gi ne ge mal gna wa nar na yos o jur ga ke gna or kit yos non na gna dire te sara ga batle sari ni rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ke ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum erinani ya mu'min nu sadaqa gnu ge nu ke u bere badan o jur gi berbe ke gnu kisri gi kara ke gnu kit yor su der ga timmi ba war be ga wala mal gnu dor na yunus wala o jur iro ke na yunus sen ba dai te sadaqa ger tem ngena suudere ra ojor ge kwara ge ke gnor ojor ga ke tios mal gna ga nar na yo suudere ra ngena ndra li ki dai bar dana ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ti suu ke batre sai manni ngena digi mana air digi kiyi kiwi tengi saigi yaigi awnigi kibi ke koskir degi ki ujur no ke ganor kisin kana ke tior ko dor batale gina na wala mal do na yas ujur do na yas sai tege denen kasaro ero sando dendo tak kebir taw na kele tege sari ta gane ga ujur ke ganor kisin nar ke sane ga mina tege sari ta gane ga ute ga salo iriniri ga ke sakko ojor gona senaw itnen gi alay manaw yani ime ona ie garder kay ni se wana ki sadaqa sadaqa fi sabilillah sadaqa fi sabilillah gi hak ya ha jannan tuna mar waj amshi kis yalla hak e mana wala mal gna dor na yos wala ojor do na yos oge azini qawlun ma'ruf wa maghfiratun خير من صدقه يتبعها اذى نك بدلنا 20 اور كينرا ازيتون ازاتا ما حلتنا كيس يا خاي مره واي اب دونغي 20 نو جيتو تينرا الله كريم الله ينتك ان شاء الله الله ينتك نينيرو نا 20 كانرا اوغي ازين غروغي 20 نو كانا كازي كي كانارو كلمه تي بي دينغي اكواي غني ني عشان 20 نو كانا تي استفيد ندي ولا برنا جبتن اور غايوس ولا برنا اوجرو اكا نو كيتوس اذن mandu aviaruge ujurge temgena neure gar kelego debo na ya sadaqa kanane iro sando kan shukur garnawa inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura jaza ga gardos shukur ga ora gardos wala man gati dos wala aziya gati dos ero sando turba mor teskel do sando yomal qiyama bariti dera sadaqan kan degena qur'an du kiyi degi na dena sadaqan kan u ki dena sadaqan ni ojor wayna tan idan sadaqa ki koro jor waya ko degena kora ko ay gena iri u akwaer der ni ono gena ni kanere ojor rogon su der gre kera mara ko sra na gidi no tiene cara ojor ge sena oror ke ganor ke sire ki ga kalkilen abwab al khair ne ardan be gene ne sadaqa kan gene sadaqa kan ge sadaqa ge ke mal gene kelime ga urui ga amal herre ga ima dars air ke sa kinne ga ti ayye ti gunara maruf kina oker ti na fayne ge sadaqa isoko sadaqa ki kanne gene ne yomal qiyama gene naro jeru su jeri kite sawne gene ki samba ge ye bi turne nero samba gno bi ko dre kine ne gene ki wego gi dai salatu rajuli fi jawfil lail qiyam al-layl gi boyna salanam qiyamal lelgi ki manaw ohina iman ga garna yaqin ga garna din ga garna teduno an urine ningine yawmal qiyamagi kubay gagay kubay ginare milladun abuna adam de le akhir makhluq to kena kordasini kubay samba terro kasul rabbana ime o mena setre ko kidi sotro inaga o ro yep yagano ona tare go ter tagi go tatti oskila nak ko o ki o agana ko yo iru sokko kuduiri kap kina ki yara kidi ko bay do tiga sokko terro kasul yep ka kausra samba ka kausra te tayare ka kausra tiga sokko o gidam ger tiga sokko be indu kadai ko bay to o mena gi rabana gi dando awna iror ko ligine o mayi filan gene no gure hena hal gene nga tisa ko ne giro ngana ina tike o murene nga tike de na go ga no bugin taniro e tangi irone nena tike de ne ngana kulini ngina rafas no kure erdina tige da sando de ngi sitando hare na na men naare na na karaay geero na idaayay go na nar iray no skore ke kiway ke mizan ni gina ligi samba gana ro hasana gana ro kerene mizan do tegune ge berna nuri ge ya burdina ni no gere o samba burkiri ga je o awna jais zabani ay gina li o je ki jais ko ni awna ge hasana tina samba ya burkudi tina ko ni embe na arsini ge jaza ko hikire ina su dere kirke yugina jer no wori unu wori ge a kiri gre ni bele de gre ni di era orkun hamso hamsina miya hamsina ar no go era ye wi diskina ne dirina ne ge so ne gina dira arter ne gina ne dir ye o kero jais ye ber sato ka kiro kadari ye me yo habaro ke sa de ko ba do kadari mawqif ka mizan ga narara nar jahannam iki berda tare kubri yege ti kubri ki sirat ya dar wa sirat kire ayne hoyinere kere sirat ki garde ginere o kure digi ga haye gine o kune bi kam mo gine o kune digi ga serbun ne gine o kune bi ga garde haye ne gine notena garde kire wena janner wena ti kasokko gi notena iman no enar tenne acquire enare sine nar kaganne hafizine kenusanne abadone ke udo hal go yomal qiyama ke kesa qora ayne bone rajaner juni bari sine ni gene ne gene ne gay eto sine tayro ene ko baye eura ki sane bito tere takiri kere ne horgo kere ne abadone re irin jiyane o tarka gino kiyabe ura nor ko ngini o kure de kayre na ko asar no ne asan o na tiye tibe na jo na ko orno ngini mi sa o mushkila de ne so o sar ko ro mihim ma bu dunya ki ka begin ne gi akhira mi ma ka begi tanar e me o ay sino ngini ti hisi kine ti na ko in kera nda akhira ki gi no wara bada ini gini ngini ne ga itos ne gi na din mi ma te gi ne ka ko ranga odit mi makene gine ke itas ki klaser ona ni sini turbar ya juni ni turbang dai tono rabana gabe ne ne hasarat ke noro se yak ke noro wa gena kontaran malaikar dile re ayne bo ne la sira deita nan ina wena weno itino ahwal go yom al qiyamah ki ido sokko tonere o umur gno ar 40 ka ar kireere gine gine ne ga kurni e toskina su ko na go ina akuju kuju na so sala ne gine ne na shitan ne kana rasul sallallahu alaihi wasallam on ege e toskina gine ri eso zaka rajulun bala shaytan fi uznay to ognere shaytan do kema go oskira sere ga o si shitan ki ir kana ke vera te ke dan nawon o ege e re toskina go gine ne eso kana go shaytan do oskina sere ga shaitan do kena ke ose tore na so ose shaitan ki irkana ke verare ginen go yuno rasul sallallahu alaihi wasallam ne ya fulan la takun misla fulan kana yaqumu min al-layl fataraka qiyam al-layl firanne gene oni dana qiyamal lel go yina salane er qiyam ki berego o tonne ne de inu qiyamal lel ki na eroyo wanane ga ugotto gogne sambatin na samba gara bonane ga ugotto gogne duaitina na duaitina na ga ugotto gogne iman do dindu yarne ga ugotto gogne o jorgono ay sisene na ga ugotto gogne teduguna na define na ga ugotto gogne salihin ga ulama ga anbiya ga ugotti o ugotti giyeere to sene na kwa qiyamal lel gi embe or siere din kereger farai kere ki siere gi or embe siere din kereger iman ne tabriga din ne tabriga yaqin ne tabriga qiyamal lel de wegen yo hisando rasul alayhi salatu wassalam sallu bil layl wan nas niyam ginene o gea ginene boy basal sala gine ki gi min bar gine bar aslan min maghrib te an so ko gine lakin gini ber afdal ugut koy akwaye sulu sala akhir min al layl on taganna nus salel de eta sulu sala nga akwaye unus ke tagano gnene sulu sala akhir ge afdal sulu sala akhir gnoy sa waye do nus ta ay sa waye te agere boro sulu sala akhir le salatu khairun nom ki sulu sala akhir ugut koy doa ugut kina istighfar ugut kina sala ugut kina ibada ugut kina ki ayniya ugut ki ugut mehmebo negaire toskino garo goyena salado usake wegenere kere rasul alayhi salatu wassalam ti weke kuwere kere ala akhbiruka bi ra's al amr wa amudihi wa dhirwat sanamihi رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ألا أذلك بملاك ذلك كله كف عليك هذا وسا استري كيرا كناي كيرا بررو أو رب رسول صلى الله عليه وسلم ده وسا كي غيري وسا كي إبادة غنى رشيل كده ويدي غنى عقبه فرائي كي أقار بي غنى عقبه باب الخير تي وي باب الخير تي وي كا اقبار بينا اقوى كيرا كيرا تي استي اقوى اما اقوى تي نسو تي استي ان شاء الله درس ارا كسر باذن الله كسر فسر دري اللهم اهدنا فيما هديت تولنا فيما توليت